كان أحد رجال الدين يعظ جماعة من الناس فقال لهم من أراد منكم أن يدخل الجنة فليرفع إصبعه ورفع جميع المستمعين أصابعهم بسرعة ما عدا رجلا واحدا فسأله الواعظ ألا تريد دخول الجنة؟ فأجاب الرجل قائلا أريد ولكن لا لزوم للعجلة.